الفصل الثالث صفحة 621. اي 600 افتح 621 وتختلف أظن الطبعة نفسها هي مرقطة المادة بارك الله فيك 926 خلاص صار مكتوبة لأنه عنده طبعة أخرى اي نعم شيخنا نعم قبل ما نبدأ ايه في سمعت في الأخبار اليوم نعم أنه أمريكا وجهت التهمة إلى المخابرات العسكرية الباكستانية نعم أنها تدعم طالبان نعم سمعتم هذا ايه نعم هذا التلويح وهناك تحفز من أمريكا لمهاجمة باكستان ايه لأن تريد منها أن تشترك في مقاتلة القبائل ايه وهي تعرف إذا لحت بذلك يخشى على بقاها يعني ايه هي تغربهم نعم. لكن ماذا تكتفي أمريكا تدخل فعلا جيش حرب شاملة حرب شاملة اي هكذا في وهذا اللي يتردد ولا سيما أنهم تصالحوا معهم في وزيرستان أو كذا أظن تصالحوا على تحكيم الشريعة اي بني هذا ما تقدر هي مو يعني مو خوفا على القبائل لكن تعرف إذا توسعت قد ينقض الجيش عليها وقد يصير ثورة هذا لكن أمريكا ماذا يهم هذا وإذا لحت باكستان ما تستجيب يستذل عملائها ما تستجيب وإذا استجابت يصير عليها انقلاب أبدا يعني هكذا ما أي ما ترى هذا كلاب يعني هذول مغرورين يعني من وراء البحار يستعملوا عميلهم يرموه مثل الكلب أيوة يذلون لا هذا هيك هذا هو الآن ده يتهموه الآن هم أمريكا تتهم هذا كرزاي بالفساد وما ادري ايش الشيء اخر بده تطلب منا نصلح اي هذا كان هذا وهذا جزاء من خطا في مع اليهود والنصارى اليهود عباس والنصارى هؤلاء لا ما هذا هو هذا يعني الله كريم نسأل الله تعالى ان ينصرهم يعني هؤلاء مجاهدين يعني ما أعرف اسمه هذا الله ينصر أمس بيقول كرز اسمه هذا الرئيس أوباما يقول أنه يجب علينا أن نسحب قواتنا من أفغانستان والآن دور تدريب الجيش الأفغاني ليقوم بمهام بل ماذا يقبل من جزء 4000 مدرب وبقية مخبرين مدنيين جواسيس لا نصمم على الانسحاب لا ما منصحب قال هكذا يا شيخ لا هو ينسحب لكن يعني. هو باقي لكن كان فكرة يجلس 17,000 أو أكثر أو أقل اكتبها يقول أنا يعني سمعت أنه يجلس قوة لكن أكو مدربين 4,000 ينخذل هذا الكلب هذا إن شاء الله. كلب شيخنا هذا الرحمن الرحيم نحن وقفنا شيخنا في الفصل الثالث فيما يحدث في الطريق العام العنوان فيما يحدث في الطريق العام هذا ليش جاي يذكر هنا نعم ليش جاي يذكر هنا الضمان للضمان نعم إن المواد في هذا الفصل هي في حق الإتلاف تسببا أيضا وليس مباشرة يعني والظاهر أن المادة 28 و900 ليست من المسائل التي تدخل تحت هذا العنوان والمراد بالطريق العام هنا الطريق الواقع في القرى والأمصار وليس الطريق العام الواقع في المفازة والصحراء على أنه لو أحدث بمحجة الطريق في الصحراء أي في محل مرور الناس منه بئرا أحدث بئرا مثلا وتلف بسببها شيء لزم الضمان إذن سواء كان في الطريق اللي في الأمصار أو في المفازات يعني الطريق العام هو أولا كون طريق عام يعني يسلكه العامة ليس هو من الطرق المهجورة التي يمكن يسلكها الفرد والاثنين والثلاثة لا نعم. كون الطريق عام يعني مسلوك من قبل العامة ومألوف ومرجع على غيره إذن تعلق حقهم فيه بأن يكون محفورا وسالما من المؤذيات فلا يجوز لأحد أن يفوت عليهم هذه المصلحة وهذه المنفعة نعم. بينما لو كان ما موجود طريق صحراء واسعة لا يوجد اختصاص للعامة فيه نعم. فلا يتعلق حقهم بجهة معينة هذا معروف هذه قال أما إذا أحدث البئر في أحد جانبي الطريق الواسع من اليمين أو اليسار فلا يلزم الضمان، لأنه بسبب اتساعه يمكن العدول عن الموضع الذي فيه البئر والمرور من الجهة الخالية منه. المادة 26 و900: لكل أحد حق المرور في الطريق العام لكن بشرط السلامة، يعني أنه مقيد. هذا شوف هذا نعم يعني بحق كذا السكر الطريق، لكن بشرط السلام. أن تستعمل حقك هذا لأن لا تؤذي الآخرين. لك حق أنت يعني تركب فرسك وتمر، لكن ما لك حق أن تركبها تسرع عليها ركب كأنك في صحراء، لا يجوز هذا. حرية الإنسان مقيدة بعدم الإضرار بالآخرين. أو سيارة يقول لك طريق عام تمشي بيها 100 كيلومتر داخل صنعاء، يجوز هذا؟ ما يجوز هذا. ولذلك يجتهد ولي الأمر يقول العبد الأقصى 40 أو 20 كيلو حسب ما هو يراه. قال يعني أنه مقيد بشرط ألا يضر غيره بالحالات التي يمكن التحرز منها، فلو سقط عن ظهر الحمال حمل وأتلف مال أحد يكون الحمال ضامنا، وكذا إذا أحرقت شرارة ثياب أحد كان مارا في الطريق وكانت الشرارة التي طارت من دكان الحداد حين ضربه الحديد يضمن الحداد ثياب المار. طيب يا شيخ، لو مثلا سقط بسبب موت الحمال هل يضمن من الحمال؟ يضمن كذلك من الحمال بسبب موته، مات وسقط الحمال وسقط من المات؟ شيخنا الحمال جته سقطة قلبية صح؟ مات جته سقطة قلبية فسقط وسقط معه حمله فقتل إنسانا أو أتلف شيئا، هل يضمن الحمال الميت؟ لا لا لماذا؟ شيء سماوي ما يضمن، لأنه مثل لو نزل رعب في السماء أو كذا، يعني حمال إذا كان بسببه فقط، إذا كان بسبب فعل من نعم بسبب فعل لا مو هذا يعني موتى بسبب سكتة قلبية خارج عن إرادته، لا يقاس. تقول النائم إذا انقلب وقتل يسأل؟ نعم. هذا لأنه شبه خطأ، لأن النائم هذا النائم لازم يأخذ الاحتياط يمكن ينقلب، هذا مات يعني يأخذ احتياط من عزرائيل يعني. نعم. قال في الشرح يعني أن لأهالي الحي أو البلد حق المرور من الطريق الذي في الحي أو البلد، كما أن لأهالي حي أو بلد آخر حق المرور حق المرور منه أيضا. وقد بين في هذه المادة أن لكل حق لكل حق المرور منه راجلا، كما قد بين في المادة كذا أن لكل المرور منه بحيوانه، كما أن يمكن الأولى. وقد بين في هذا المادة أن لكل حق المرور منه، نعم كما يمكن كما في أنه كما لكل حق. شنو العبارة أخي؟ قال وقد بين في هذه المادة أن لكل حق المرور منه راجلا، كما قد بين في المادة كذا أن لكل المرور منه كما قد بين تمام مستقيم كما أن لكل المرور منه بحيوانه، لكن حق هذا المرور مقيد بشرط السلامة، يعني أنه مقيد بشرط ألا يضر أحدا غيره أحدا لا يضر أحد غيره، يعني أنه مقيد بشرط أحد غيره أي نعم ممكن إذن يعني أنه مقيد بشرط ألا يضر أحد غيره في الحالات التي يمكن التحرز منها واجتنابها، لأن الطريق العام ملك مشترك لعموم الناس وعليه، فيعد المار في الطريق العام كصاحب حصة فيه، وهو من وجه يتصرف في ملكه ومن وجه آخر يتصرف في ملك الغير، فيلزمه مراعاة حق الطرفين والمساواة بينهما، لذلك أعطي حق المرور لكل أحد بشرط السلامة. أما في الحالات التي لا يمكن التحرز منها فلا يسأل عن شرط كهذا، لأنه لو سأل عنه لا يسأل لأنه لو سأل عنه في الحالات المذكورة لأدى ذلك إلى منع المرور من الطريق العام، فعليه لما كان المرور من الطريق العام مقيدا في الحالات التي يمكن التحرز منها بشرط عدم الإضرار بغيره، فلو سقط الحمل في الطريق من فوق ظهر الحمال أو رأسه فأتلف مالا لآخر سواء أتلف المال المذكور بتدحرج الحمل عليه كسقوطه على أواني الزجاج وكسره إياها أو سقوطه في الطريق العام وعثور أحد به بعد ذلك وإضراره به ضامن الحمال ذلك المال أو الضرر، لأن تحميل الحمل على الظهر والرأس والمرور به في الطريق وإن كان مباحا ولكنه مقيد بشرط السلامة، وكذلك إطلاق البندقية على الهدف أو الصيد، ولأنه لما كان الحمال هو الذي وضع الحمل المذكور على الطريق فلم ينقطع أثر فعله بعد. مثلا لو سقط الحمل من فوق ظهر الحمال في الطريق العام فعثر به وهو لا يزال في الطريق، أو فعثر به فعثر به وهو لا يزال في الطريق إنسان قضاء وتلفت ثيابه كان ضامنا لأنه هو الذي وضع الحمل في ذلك الموضع، إذ لم يتخلل بين وقوع الحمل في الطريق فعل غيره. إيضاح القيود. الطريق العام يحترز بهذا التعبير عن المرور من أرض الغير ودار الغير. المرور من أرض الغير في هذه المسألة تفصيلات، لا يجوز المرور من هذه الأرض إذا أحيطت بشيء كالحائط أو السياج أو منع صاحبها من المرور منها، لأن الإحاطة بحائط تدل على المنع من المرور من المحل المحاط. أما إذا لم تحط بحائط ولم يمنع صاحبها من المرور منها ولم يكن ثمة طريق غيرها وكان المار واحدا فيمكنه المرور، وإذا كان جماعة فليس لهم ذلك، كذلك إذا كان هناك طريق آخر فلا يحل المرور منه أيضا. شيخ، أباحه للفرد ولم يبيحه للجماعة؟ الفرد أخي ما يلحق بسلده ضرر، جماعة هذه مضرة، ضررها يكون أعظم وأكبر وهي أقدر على منع الإضرار بالآخرين. أما الفرد واحد يضر هذا ما يوجد معه أو بجنبه أن يمنع من ذلك وهكذا، هذا السبب. يعني هنا بدنا ننظر الضرر، الضرر والمتسبب للضرر، فكلما كان المسبب أقوى كلما كان الضمان عليه أكثر. نعم. طيب، قد يحدث فرق بين أن يمر مثلا شخص بسيارة ومجموعة بأرجلهم، ففعله بالسيارة أكثر من المجموعة بأرجلهم فضرره بالسيارة. واحد ليش السيارة ينظر إليها كسبب مستقل، ضرر بسيارة. فنحن نحكي على آدميين راجلين، يعني يقارن بين ضرر ناتج من فرد وضرر ناتج من جماعة. نعم. قال: وروي عن ابن عن أبي القاسم أنه إذا ضل أحد طريقه فله المرور من الزرع بشرط أن لا يتلف الزرع. للضرورة حين شيخنا كذا، للضرورة يعني بشرط أن لا يتلف الزرع، ما أصلاً لا، حتى إذا أتلفه عليه الضمان، لأن عندنا قاعدة مشروط بالسلامة. إيه، الاضطرار الاضطرار لا يبطل حق الغير. نعم. لكن يرفع الإثم عنه. نعم، هذا على أساس يرفع الإثم عنه يعني. إيه نعم، هذا يرفع الإثم. أما التعويض لا، طبعا رفع الإثم مو قليل هذا، طبعا كثير. إيه نعم، هو الأهم في الآخرة هذا. إيه نعم. يرفع الإثم عنه. قال: دخول دار الغير يحظر على المرء أن يدخل دار غيره بدون إذنه، لكن يستثنى من هذا الحظر المسائل الآتية. المسألة الأولى: إذا سقط ثوب لأحد في دار آخر وخاف إذا أخبر صاحب الدار بالأمر أن يأخذه ويجحده، فله دخول البيت بعد أن يعلم أن يعلم بذلك بعض الصالحين فيأخذ ثوبه. ما أكبرش يا أبي بأولقات حتى لا يشك، يعني لا ثوب ولا الثوب ينعرف، هذا على قده ويمكن هو بعض الناس يا شيخ إذا أخبره لا لا ده يتهم، يقول لك إذا أقول له يمكن يأخذه يتحده دعوة الجن ثوب طيار الأول يقول ما في عندي، لا مو ما في عنده، يقول له هذا طار ثوبي بس طار داخله. إيش هذا؟ لا، هو على أساس أنه ما يدخله داره، يعني هل يدخل معه؟ لا، يقول لا يدخل، لا يدخل بسكوت، لا ما يخبره به، مو هيك زي اي اي لا يخبره، لكن يشهد بعض الصالحين على على انه ثوبي طار لهنا. دعوه الجد هذه. قال هذا يعني تسلل المساله. ماذا ترى شيخنا؟ لا يدخل يعني؟ لا يدخل. لا أبو لا يدخل يستأذن لهذا يا مثلا بيصلي واحد بالأول. يستأذن ويدخل يا أخي الناس مسلمين. تتهم والله بأنه إذا أقول له يا أخضر يجحده. المسألة الثانية لو خطف أحد مالا لآخر وفر ودخل إلى بيته ولحق به صاحب المال فله دخول منزله من دون إذنه. نعم لأنه لا يستخلص ماله الذي غصبه وهكذا. نعم. ولو نعم. كسر الباب يا شيخ. نعم. عند الشافعية في مثل هذه الصور يكسر الباب ويدخل ويشوف الملك. كيف يسوي؟ يكسر الباب قال له في مثل هذا عند بعض الشافعية. الدعوة القصر يكسر الباب. الشيخ عليه ضمان الكسر. لا يمكن هذا مسألة ما يكسر الباب لأن مفطار يخشى عليه أن يتلفه وكذا فهذا مسألة ثانية لكن والله تتبع يعني مقدار المال المخصوب وقيمته وحرمته ويعني أشياء هذه تتدخل بها أما شيء تافه يعني ما يستحق مثل هذا التجاوز ما أظن هو يؤخذ بنظر الاعتبار هذا. نعم. قال المسألة الثالثة إذا كان لأحد في دار آخر مجرى له حق المسيل فيه وهو محتاج إلى العمارة والإصلاح ولم يكن صاحب الدار ذلك الشخص ولم يمكن صاحب الدار ذلك الشخص من الدخول للمجرى وإصلاحه فيقال لرب البيت إما أن تعطي صاحب المجرى الإذن بدخول الدار ليصلحه وإما أن تصلحه أنت يعني ما يدخل بدون إذن لابد من الإذن شيخنا كذا في هذه الحالة وين أي حالة إذا كان مجرى إذا كان في مجرى من أرض من دار إنسان لي مجرى من أرض من دار جاري مجرى للماء ويحتاج هذا المجرى للإصلاح وله حق المسيل يعني ولي حق المسيل منه يقول لا أدخل إلا بإذنه يلزم صاحب الدار إما أن يأذن بالدخول يستأذن نعم أو يصلحه هو يصلح هذا المجرى هو صاحب الدار طبعا هذا عند الواجب عليه أن يأذن له نعم. فإذا امتنع هذا صار امتناع عن واجب نعم. فمن يمتنع عن واجب يجبر عليه نعم. المسألة الرابعة قال الإمامان إن لصاحب الدار التي في يد المستأجر الدخول إليها من دون إذن المستأجر لمعاينة المحال المحتاجة للعمارة وقال الإمام الأعظم إنه ليس له دخولها من دون إذنه صح هذا هو الصحيح إنما جعل الاستئذان من أجل البصر صحيح لا يجوز هذا شنو الحكي هذا شنو الشأن نعم اثنين الحمل هذا التعبير للاحتراز عن الثياب لأنه لو سقط الرداء الذي يلبسه أحد أو عمامته فأضر بمال الآخر كما لو سقط على كوب ماء لآخر فكسره أو سقط الرداء فتعلق برجلي أحد فعثر فترتب على ذلك ضرر فلا يضمن والسيف كالرداء والفرق بين الحمل والرداء هو أن حامل الحمل إنما وجد بقيد المحافظة على ذلك الحمل وعليه لا مشقة في تقييد هذا بوصف السلامة أما لابس الثياب فلم يقيد بقيد المحافظة عليها من السقوط وفي تقييده بوصف السلامة حرج ومشقة لا يمكن الاحتراز منها يعني كذلك لو طارت شرارة بس العجيب شيخنا أنه جعل السيف كالثياب لو خدش به إنسانا في السوق لا يضمن معنى هذا الكلام يعني جايبة فتحمل واضح يعني معتاد وكذا وصار زحمة زحام أو ما إلى ذلك يعني ما متسبب به بهذا الإلزام كذلك يقول الأخ عبد الرحمن السيف في غمده يظهر أنه إذا كان في غمده أما إذا كان غير مغمد فيضمن هو الظاهر يعني اللي يحمل السيف مو خارج غمده في الغمد يعني هذا كأنه شيء مفهوم لا يحمل السيف بدون غمده في المدن في الكذا على الأقل بل حتى في الصحارى وهذا نعم. حفظ له يعني وسلامة له نعم. قال كذلك لو طارت شرارة بينما كان الحداد يطرق الحديد في دكانه فأحرقت ثيابا لآخر كان مارا في الطريق العام، أو أتلفت دابة له كان الحداد ضامنا، لأن الخسارة التي تحصل بسبب طيران الشرارة بطرق الحداد الحديدة كالخسارة التي تحصل من الحداد من دون قصد. كذلك لو قتل ذلك الشخص أو أعماه لزمت الدية وهو يطرق، يعني من طرقه كما قيل، لأنه إذا لم تتطاير الشرارة من طرق الحداد الحديد بل من كيره، أو طارت الريح أو أطارت الريح شرارة من الحديد أو أطارت الريح شرارة من الحديد الذي أحماه فأحرقت ثياب ذلك الشخص أو قتلته أو أعمت عينيه فلا يلزمه ضمان، لأنه وإن كان متسببا فليس بمتعمد. مرة ينظر إلى التعمد ومرة لا ينظر إلى التعمد في التسبب. التسبب كيف يا شيخ؟ في التسبب ما يشترط مرة يعتبر التعمد ومرة لا يعتبر التعمد. لا، ما ينظر للتعمد إذا كان معتدي. أما إذا ما كان معتديا هو في دكانه. طيب هنا مرة في دكان الحدادين. نعم. هنا مرة معنا الحمال في الطريق العام أنه إذا سقط بتعمد أو بغير تعمد. هذا يمكن الاحتراس. يا شيخ وملزم بالنسبة للحداد هنا يعني فرق بين متماثلين، لأنه يقول إذا كان الحداد في دكانه وهو يباشر طرق الحديد فطارت شرارة يضمن لأنه باشر طرق الحديد، أنا أباشر طرق الحديد في حقي يعني في حدود ما هذا ما أملك. لا لا لا لا لا لا، إذا كان أولا دكانه مع الحدادين. أيوة مع الحدادين. نعم، واستعمل الطرق وما إلى ذلك. أيوة. شغل الحدادة. أيوة. حسب المعروف والمألوف ما عليه شيء. ما عليه. أيوة. ما إلا إذا تجاوز هذا الطرق والنفخ وما إلى ذلك ما تحتاج صناعته. المجلة فرقت، قالت إذا كان في دكانه فأحمل حديد والكير فقط وجاءت الريح وسفت هذه الشرارة فلا ضمان عليه. ما له دخل. إذا أحماه وبدأ يباشر الطاق فعليه الضمان. ماكو ضمان هنا، لابد أنه تجاوز المعتاد ولم ينتظر مثلا إلى تمام اشتعال النار، لأن النار قبل ما تشتعل يصير بها دخان، يصير تطاير إلى أن يستقر لهبها وما إلى ذلك. هاي كلها مسائل يعني تقديرية، يعني ما يجيب مثال كيف أنه يكون. يجوز القاضي هذا ما يأخذ دليل، هذا كله يقول هذه خارجة عن المسؤولية تقديرية هذه. نعم. والخلاف فيها يتسع يا شيخ. نعم، حسب رأي القاضي، مو التدجير بالقضية على أكثر من قضاة. رفع القاضي يرفع الخلاف الذي ينبني عليه إفساد هذا الحكم والإتيان بحكم جديد. خلاص انتهى بعد، إلا إذا كان الحكم هو طريق يخضع إلى نظر آخر. هاي الموجود هنا في مسألة الابتدائي والاستئنافي وتمييزي، هي درجات القضاء جعلتها أنه ما يؤخذ بالحكم إلا أن يستنفذ هذه الدرجات. هاي مو كل الأحكام، الأحكام ما تقبل لا استئناف ولا تمييز لتفاهتها وقلة قيمتها وما إلى ذلك. قسم تحتاج استئناف، قسم استئناف وتمييز، قسم ما موقف استئنافه وتمييزه على صاحب الحق أو على المحكوم عليه، كقضايا القتول مثلا، قضايا الطلاق في المسائل الأحوال الشخصية يجب أن يميز. أي نعم، لأن فيها حرمة، فيها حق أو فيها أمر جسيم إزهاق روح، هذا يميز الحكم. وأكو حقوق مثلا مالية متروكة للشخص، إذا بلغ المبلغ مقدار معين يقدر يميز، أو إذا ما يسمع ما يميز. نعم شيخنا، ما هو الضابط في هذا؟ مبلغ أو جسامة الحكم كقتل مثلا. أي. يعني هذا صلب إعدام عليه، هذا شلون اسمه هذا؟ الآن في القانون، في القانون الآن السائد موجود، أكو الجنايات هذه الجنايات فيها تمييز مو كلها ليس كلها لا مو كلها وطبعا استثناء مثلا في الأحكام العرفية ماكو تمييز المحاكم العسكرية ما فيها تمييز قطعية ولذلك هذا أمر استثنائي لا يجوز هذا بيهم يختلفون يقولون لا هاي تدخل في مسائل الأمن العامة مسائل المصلحة العليا تأويلات يعني حتى يبررون فعلهم في الشريعة الإسلامية ما موجود هذا الحقيقة لكن يمكن لا ما وإنما أي قاضي إذا رأى ما يوجب نقضه كمخالفة للنص كبناء على أسباب حكم ما لا تصلح كواحد مثلا قريب من القاضي قرابة تمنعه من الحكم له كابنه أو أخوه أو مسائل متهم بها كشريكة فهذه المسائل حيثيات الحكم يعني حيثيات الحكم أو أسباب الحكم أو تبين أن ما ابتنى عليه انتقض كشهود اعترفوا أنهم شهود زور فهنا القاضي هذا قبل يبطل الحكم الذي أصدره وإذا نفذ فهنا منهم من يقول ينفذ الحكم لإعدام على الشهادة الزور لأن يعتبرون قتلة ومنهم من قال عليهم الدية هاي موجودة يعني لكن يمكن تنظيم هالأشياء هذه وجعلها مضبوطة والتمييز أو الاستئناف يأخذ درجات ومحاكم معينة هنا أي واحد يقدر سواء الحاكم الجديد اللاحق أو قاضي آخر إذا رفعت هالقضية أو عند قضية لها علاقة به ورآها باطلة يتدخل بها فيمكن يعني لملمتها كلها وجعلها منظمة محاكم بذاء محاكم استئناف محاكم تمييز يعني وتأخذ هالشيء منها ما تخضع لهذا التدرج ومنها ما تخضع للتدرج بناء على صاحب المصلحة وكثير منها يمكن الأخذ بها يعني ليست هي بهذا في مسائل الأحوال الشخصية حيث تخضع للقضاء الشرعي غالبا تأخذ بالفقه وتأخذ هذه المسائل أكثرها لا سيما الطلاق مثلا الخلع التحريم فسخ نكاح هذه تخضع للأحكام التمييزية سواء ميزها المحكوم عليه أم لا شيخنا من متى بدأت هذا التسلسل القضائي من أخذوا بالمحاكم المدنية وقننوا أصول المرافعات في الفقه الإسلامي يسمى أصول استماع الدعوة أو وسائل الإثبات موجودة في باب القضاء مو موجودة لكن لما صارت محاكم مدنية ابتدعوا أشياء مثل المدعي عام ماكو مدعي عام محاكم تتكون من ثلاثة ما تقل عن ثلاثة محاكم الاستئناف محاكم تمييز ربما يشترط فيها أكثر في الشريعة ما موجود هذا كل قاضي واحد لكن يمكن جعل أن المحاكم العليا والاستئنافية متكونة من ثلاثة ممكن لأجل تحقيق العدالة يعني أليس منطلق هذا تحقيق العدالة وأيضا ضعف القضاة ضعف القضاة شيخنا أنه قد يقبل لا ما دخل مال القضاة يعني هم المطلوب القاضي يعان على الوصول للحق ولذلك يستحب أن يكون في مجلس القاضي مجلس فقهاء أحوان القاضي يعني يجلسون إلى جانب يسمعون الدعوة ويسجلون ملاحظاتهم وبعد ما تخلص يناقشهم ماذا تقولون كل واحد يبدي رأيه يناقشهم لكن لا يلتزم برأيهم يخالفهم كلهم لأن هو الحكم باسمه وباجتهاده وعلى مسؤوليته طيب معلش شيخنا قبل في التمييز والاستئناف لما يكون القاضي متعدد تكون المسؤولية على الجميع إيش لما يكون القضاة ثلاثة أو أكثر يقع عدو بالاتفاق ذو بالأكثرية ويكون المسؤولية على من ماكو مسؤولية مجتهدين كلهم لأن الأصل في القاضي يكون مجتهد وحتى أن ابن قدامة الحنبلي يقول ما يصح تولية القضاء لغير المجتهد لأن المطلوب منه أن يقضي بالحق والحق لا ما يمكن يدرك المقلد وإنما يدركه المجتهد الحنفية الحقيقة يتساهلون بها، يقولون وجود المجتهدين دائما نادر، فاحنا نقدر وهذا المقلد يستعين بأهل العلم وكذا. إيه وأنا أرجح هذا لا سيما في وقتنا الحاضر، مسألة ثانية والله مجتهد وأنا أحكم كذا، لا يقيد بمواد قانونية لكن لازم تؤخذ من الفقه الإسلامي حتى يلتزم بها، حتى يعرف الناس بما يحكمون وبما يحاكمون. أما المجتهد هذا ما ملتزم بشيء محدد، كل قضية على حدة. نعم، هناك بعض العلماء يمنع تعدد القضاء ويقول لم يعرف هذا في التاريخ الإسلامي، أخي ما يعرف هذا، مو مسائل ما يعرف هذا، يعرف أن القضاء موجود، أكو ما قاضي المظالم هذا موجود في الإسلام، الآن سووا مع المحاكم الإدارية محاكم والي المظالم أو قاضي المظالم، هو حاكم لكن شوي عنده توسع في الاستدلال في الاستنباط في الغلظة، شوي يغلظ على الدولة ويتولاها رجل مهيب وهكذا. باب الاجتهاد لكن الأحكام هي وسائل الإثبات ربما تؤخذ بالقرائن، تؤخذ مثلا عندنا احنا مسألة القافة إثبات نسب موجود بالفقه الإسلامي، لكن احنا فيه يخالفون فيه وهم فقهاء يعني مو مذهب محترم، هنا ما يأخذون به المحاكم المدنية لإثبات نسب، يمكن أن يقال يؤخذ بتحليل الدم الكريات مثلا، يمكن هذا قياسا على القافة إذا كانت هذه مع تحليل الدم ومساواة الخلايا بين الطفل وبين المشتبه بأنه هو ابنه، يعني كثيرة أظنية تصدق هذه يؤخذ بها قريمة، هذا متسع بها أخي ما أجسنا. شيخان الكريم، إذا أنتم قلتم القاضي يجوز إذا لم يكن مجتهدا أن يكون له مجلس فقهاء، مو مجتهد هذا، حتى المجتهد حتى المجتهد حتى المجتهد نعم المدارسة بينهم بعد انتهاء المرافعة. طيب، مو بأثناء المرافعة. نعم، أنا سؤالي شيخنا الكريم، إذا كان أحد من تولى ولاية على المسلمين وله مجلس من الفقهاء اختلف هذا المجلس، اختلفوا عليه، فهل له أن يتخير من أقوالهم ويرفع الخلاف هو وهو ليس مجتهد؟ أخي الخليفة له سعة سياسة شرعية هو يدير، ولكن ضوابط الشريعة موجودة ما يقدر يتركها أو يخالفها أو ما لا ذلك، بس سعة أكثر لأنه مسؤول، لما حيث توجد المسؤولية توجد حرية الرأي، لكن واجب عليه أن يستشير. لذلك ابن عطية يقول في تفسيره من لا يشاور يستحق العزل. السؤال لو شاور واختلفوا عليه في المسألة هو يختار أخي، مو هذا ولو لم يكن مجتهدا ولو كان جاهلا. لا، الأصل هو مجتهد أخي. لا، أنا أتكلم عن إمام ليس مجتهد. ما مجتهد يسأل اقتنع، الأصل الخليفة هو مجتهد، وإذا ما مجتهد عنده شيء من العلم الذي يقدر يدير شؤون المملكة، قصدي يحكم برأيه لأن هو المسؤول عنه، هاي الفرق. يا شيخ، عسكري، رجل عسكري ومجلسه علماء، فاختلف العلماء، فهل يختار بحسب ما يرى؟ ما يختار إذا كان بقدر ما عنده من علم واجتهاد خلاص، أما إذا هو جاهل ما عنده علم واختير لأنه كذا، نعم يخلينا مجلس شورى ويترك ويأخذ برأي علمائهم الأغلبية. يا شيخ، هم عاد تبقون فيما بينهم. طيب، هنا هل يصح أن نقول قول الإمام رفع الخلاف وهو غير مجتهد صدر من غير مجتهد؟ لا، مختار بهالحالة، لو مجتهد لو ما مجتهد، مجتهد انتهينا منه، هو يأخذ برأيه ولو خالفهم، لكن عليه أن يستشير. ما مجتهد يستعين بأهل الرأي بأهل العلم يرشدوه، فإذا أرشدوه وهم أهل للإرشاد وهو أيضا أخذ اقتناع خلص انتهى الأمر. سؤالي هنا يا شيخ، إذا سألهم فاختلفوا عليه في المشورة، يأخذ الأعلم يجتهد، هو مو جاهل لما ينتخب يجتهد، يأخذ بمن هو أعلم من الآخرين بشهرته بكذا، وهذا الممكن. مو بكيف يعني يأخذ حسب شيء اشتهاء، ماكو حسب شيء اشتهاء. أيوة. لابد أن هناك اقتناع، اقتناع مقبول يأخذ بهذا، بدون هذا لا. يعني مو واحد والله ما أعطونا نفس الاختلافية انتهى، إذن يجوز لي أن أخذ أي رأي كان، ماكو الشكل اختلفوا ابذل أنت كل جهدك. حتى العامي لما يريد يتمذهب المذهب عليه أن يجتهد من المذهب أحسن أكثر من غيره، يقول لك هذا أخذ الإمام أبو حنيفة لأنه هو أقدم من الفقهاء، يعني ولد 83 ومات 105 ورأى بعض الصحابة على بعض الروايات 150 يعني. أي فمات 150 الآخر يقول لا أنا أخذ الإمام مالك أحمد بن حنبل لأن جمع الأحاديث وتأخر، إيش هذا الاجتهاد هالقد؟ هذا اللي يقدر عليه، ما يقدر عليه لازم ينفذه. لكن هاي المسألة والله هي مختلف بيها بكيفي، إيش هذا؟ إيش هذا؟ هو هذا شنو بكيفك؟ ماكو بكيفك. حتى مسألة اختلاف في القبلة في الليلة الظلماء حتى الجاهل يجتهد، هو جاهل لأن كلهم صاروا في منزل واحد جهلاء. العالم ما يندل القبلة ولا يعرف كيفية السجود، جاهل صار مثل البقية، كل واحد يجتهد ما يقلد الآخر خلاص. أي. نعم. قال إن العملة المشتغلين بقلع الأحجار وكسرها يثقبون الصخور ويضعون في الثقب بارودا ويضعون ذبالة في البارود ويوقدون تلك الذبالة فتتفتت الصخور وتتطاير قطع الأحجار إلى العلاء في هذه الأثناء، ثم لا تلبث أن تهوي إلى الحضيض، وكثيرا ما تقتل أناسا وتهدم بيوتا. وبناء على تلك المسألة المذكورة في المجلة، ولذلك يلزم تضمين واقد الذبالة دية القتيل وقيمة البناء. هذا شبه المثال هذا. أولا هذا بالجبال، بالجبال وين أكو الناس هناك؟ لأننا موجود أحيانا في شق الطرق، أحيانا يشقون الطرق هنا في صنعاء. يعني. خلاص هذا يأخذون حيطة الممكنة ينبهون الناس، إحنا راح ننسب هذا الجبل ويمكن يوصل إلى بضع كيلومتر مثلا، خذ الحذر. هذا اللي يقدر يسوي مصلحة الشيخ الحين. أدي ينبه يعني ينبه يا أخي. سمو مثلا يحفر حفرة. صارت هاي قبل كم سنة حافرين حفرة بالشارع، حفرة إذا كان لا يمكن إلا أن تتطاير الحجارة شيخ، لا يمكن إلا أن تتطاير وتسقط وتحطم بعض البيوت، ما أكون حتما يعني مسكونين يطلع برا ده نسوي مصلحة عامة ده نسفل هذا. طيب البيوت التي تحطمت يطلع هذا، هذا هو شو تسوي؟ طيب طلع من البيت لكن تحطم البيت. طبعا يمكن يعني هنا الدولة اللي تسمح على الدولة تقول نعم انت نبهتي السكان طلعوا تمام ما تضمنين من بقية، لكن انت تسببتي في هدم بيوت عوضيهم. نعم يتسع لأن دولة هاي بيت المال هو يعوض الأضرار لمن أصابه الضرر ولا يوجد من يعوضه، هذا يمكن هذا القول دي. وإذا كان التفجير لمصلحة خاصة لا مصلحة خاصة هو نفسه يتحملها في هالحالة. نعم. إيه. نعم. قال المادة 27 و900 إيه. ليس لأحد الجلوس في الطريق العام للبيع والشراء ووضع شيء فيه وإحداثه بلا إذن ولي الأمر، وإذا فعل يضمن الضرر. إيه صحيح. سؤال القاعدين الباعة والكثير هذا جولين. إيه نعم. والخسارة يضمن الضرر والخسارة اللذين يتولدان من ذلك الفعل. بناء عليه لو وضع أحد على الطريق العام أدوات العمارة والحجارة وعثر بها حيوان آخر وتلف يضمن كذلك، يضمن كذلك لو صب أحد على الطريق العام شيئا يزلق به كالدهن وزلق به حيوان وتلف يضمن. ما له حق يذب هذا أو قشر موز مثلا. قشر موز هذا كثير. كثير وهذا. قشر موز فعلا. ها؟ يستغلون الطريق يسوون. شيخنا الآن يقول في هنا في صنعاء مثلا أو في المدن كثيرا ما يحصل هذا في الشارع العام أصلا العمارة التي على الشارع العام العمارة يحتاج صاحبها أن يبني أدوارا مرتفعة، فهو يضع مواد البناء في الطريق، الإسمنت، الحديد. ما له حق هذا، ما له حق، يعني العرف جرى، ما كل عرف هذا باطل. أين يضع؟ فأين يضعه هذا؟ ماكو، يأخذ الحيطة، يخلي فتح حيطة، يأخذ إذن البلدية يكدس فيها المواد أولا بأول، خلاص هذا. إذا أذنت له البلدية بقطع الخط، بإيش؟ إذا أذنت البلدية له بقطع الخط، بقطع الخط نهائيا. شيخنا أحيانا يحصل يعني حفر كبير بحيث يضع التراب يقطع الشارع، ما بها هي تقدرها البلدية، قابل إحنا بلدية ما. فهي البلدية إذا رأت هذه ضرورة، هذا مواطن دا يبني مودة دا يسوي فتشي منكر، بس عامل على هذا الأشياء. وأعظم من ذلك الآن شيخنا في الأعراس صار الناس يصنعون خياما كبيرة يرفعون بها الشارع، وسط الشارع العام. لا هذا ما أظن يعني لها ضرورة، هذه يسوون هذه احتفالات في ما أماكن معدل الإيجار أو ما لا ذلك. في أوقات معينة شيخنا من السنة تكثر فيها الأعراس، فيصعب جدا أن يجد صالة أعراس للإيجار، فهذا فليس أمامه إلا الشارع. ما يخالف هذا يأخذ إذن من البلدية أو تنصحه في مكان معين هي تحدده، يعني يأخذون الاحتياط بحيث الإضرار بالناس. بعدم الإضرار بالناس مع ست حاجات هؤلاء الناس. نعم. ما يبقون حيارة. قال لأن الطريق في الشرح، يقول في الشرح لأن الطريق للمرور والجلوس في الطريق للبيع والشراء لا يجوز، لأن ذلك استعمال للطريق لغير ما وضعت له، حتى إنه لو جلس أحد في الطريق العام للبيع والشراء وتلف شيء من جراء ذلك يضمن، لأن ذلك الشخص يكون متسببا متعديا، أما إذا جلس في الطريق العام بإذن ولي الأمر فلا يضمن الضرر المتولد عن ذلك. وإن يكن قد ورد في تنوير الأبصار وفي شرحه الدر المختار أنه يجوز الجلوس في الطريق للبيع والشراء إذا لم يكن في ذلك ضرر بأحد، لكن هذا فيما لم يمنع الجلوس، فيما لم يمنع الجلوس من قبل ولي الأمر، فلما منع الجلوس في الطريق، منع الجلوس في الطريق العام في هذه المادة بأمر ولي الأمر فقد أصبح ممنوعا، يعني لأنه قال ليس لأحد الجلوس في الطريق. هذه مادة قانونية في الدولة العثمانية، يعني كأن ولي الأمر منع بهذه المادة. نعم منعه هذا إلا بإذن. نعم. فإذا ما صار إذن قد يكون بالسكوت، السكوت في معرض الحاجة في بيان. نعم. إيه. لكن يأخذ، ويمكن الآن أسمع مثلا الباعة يسوون هنا في صنعاء المتجولين كثير. نعم. تمنعهم هاي الدولة، دولة يقول لك على متسببين وين نروح هذا. هنا يمكن تسوي فتح تخليهم تجمعهم في مكان هذا من الأشياء العامة وتخليهم يتجمعون هناك الأسواق، في أسواق. بس شيخنا القضية يعني سببها البطالة، انتشار البطالة، يعني هؤلاء لازم هذا من جملة يعني الوسائل اللي تتوسل بها الدولة لمساعدة الناس، يعني ما هذا. قال وليس لأحد بلا إذن ولي الأمر وضع شيء في الطريق العام وإحداث أشياء فيها كالكنيف، هذه قاعدة عامة يعني. نعم. كالكنيف والميزاب والجرسن، أي الغرفة البارزة على السوق. وإذا حاول إحداث ذلك يمنع عند الإمام الأعظم ومحمد، ولكل من أهل المرور حق منعه، وسيوضح حكم هذه المادة أكثر من ذلك في شرح المادة 13-12. وإذا كان لا يمكن الجرسن، هذا يا شيخ اليوم أي الغرفة البارزة على السوق، يعني يمكن ظاهرة على السوق، يمكن الشربة زي الشربة يعني. وإذا كان لا يمكن منعه من إحداثه ينظر، فإن كان مضرا بالعامة يهدم ويرفع، مثلا لو أنشأ طففا واطئا، لو أنشأ طففا واطئا بحيث يضر بالمارة، هذه الطفف هي التي يمكن البلكونة، بحيث يضر بالمارة أو الدرع، يعني ناصب بحيث المتوسط القامة يمكن الطاق به، هذا ما يجوز هذا، أو درجا من الحجارة في قسم من الزقاق فضاق به الزقاق يهدم. أما إذا لم يكن مضرا بالعامة وكانت داره على جانبي الطريق وعمل جسرا للوصول بين الجانبين في مكان عال بحيث لا يكون مانعا من المرور فيهدم عند الإمام الأعظم أيضا ولا يهدم عند محمد. هذا التقدير يقول لك هذا ليس بالضرر، عادة الناس يشوفوا هذا لأن يا شيخ ما تحت هذا ملك الغير ملك عام، هو بنى فوق ملك عام، هواؤه ملك هذا عام. البيت له وهذا البيت لا هو المنظور مو مال هواؤه ما أدري إيش هذا احتمال يطخبي هذا مو ما أعرف اسمه إنسان أو عربة أو نعم يقول مكان مرتفع بحيث لا يضر نعم ما يضر أحد هنا إذا كان يمنع الهواء أو الطيران أو ما إلى ذلك يعني هم يقدروها أيضا ما لها حق لأن من ملك الأرض يملك الهواء اللي فوقه فهذا الأرض طريق عام ملك عام لا هو لغيري والهواء كله أيضا هكذا نعم. قال وقد اختارت المجلة قول الإمام الأعظم نعم في المادة كذا وعليه فيلزم أن تكون هذه المادة قائلة بعدم جواز رفع المحدثات التي ليست مضرة بالعامة وتفصيلات ذلك هي اختلاف المجتهدين شوف نعم وقع اختلاف اجتهادي قد وقع اختلاف بين أئمة الحنفية في جواز إحداث أشياء كالكنيف والميزاب والجرسن وفي الجلوس للبيع والشراء في هذه الطريق ويجوز إحداث أمثال تلك الأشياء تحت شرطين أولهما ألا تكون مضرة بالعامة وثانيهما ألا يكون قد منع من إحداثها وعليه إن كان الإحداث مضرا فلا يجوز ولو لم يمنع كما لا يجوز الإحداث بعد منعه ولو لم يكن مضرا حتى إنه يأثم لو أحدثه وأبقاه وانتفع به ما يقول ما في ضرر وكذا لا منع. لا ولي الأمر هو له رأي واجتهاد وكذا ولما كان قد منع في هذه المادة الإحداث بلا إذن فلا يجوز الإحداث بعد سواء أكان مضرا أم غير مضر وكما أنه حاول الإحداث فلكل حق ممانعته سواء أكان مضرا أم لم يكن فلو أحدثها أحد منتهزا فرصة ما فلكل حق المطالبة ببعضها ورفعها سواء أكان منها ضرر أم لم يكن ممكن بنقضها ومنعها ما. لأن تدبير المصالح الخاصة بالعامة كالطريق العام لما كان عائدا وإلى ولي الأمر فلكل المخاصمة مع آخذ هذا الحق وقوله كل حق كل أحد أي كل حر بالغ سواء أكان مسلما أم غير مسلم ذكرا أم أنثى إلا أن بعض الفقهاء قد بين أنه يلزم ألا يكون للشخص المدعي بدعوى على هذا الوجه محدثات كهذه في الطريق العام فإذا كان له محدثات تعد دعوى تعنتا لأنه لو كان مراده إزالة الضرر عن الناس لبدأ بنفسه إلا أنه ما له علاقة دخلها هنا هو دعوى صحيحة إذا متوافرة بشروط صحة رفع الدعوة هاي من دعاوى الحسبة هي صحيح ما لا يشترط أن لا يكون صحيح إلا أنه لما كان لا يطلب في النهي عن المنكر أن يكون النهي متباعدا عن هذا الشرط والقيد فلمن كان له محدثات كهذه حق الادعاء أيضا رجح هذا الشيء أما عند الإمام محمد فإنه وإن كان لكل حق المنع من إحداث المحدثات سواء كان مضرا أم لم يكن لكن ليس لأحد حق المطالبة بنقضه بعد إحداثه إذا لم يكن مضرا وأما عند الإمام أبي يوسف فإذا لم يكن مضرا فليس لأحد حق المخالفة ولا حق المطالبة بنقضه أيضا أبو حنيفة بس الذي خالف قال أما عند الإمام محمد وظاهر هذه المادة من المجلة وإن كان موافقا لمذهب الإمام الأعظم ولكن المادة 13-12 لما كانت قد اختارت قول الإمام محمد قبول قوله قبل قوله يمكن قبل ولا إيش عندكم استثناء يعني قبول قول الإمام محمد استثناء شيخنا ايش حدود اجتهاد الولي يا شيخ هل حتى في المسائل مثل المعاصي المعصية على المرء السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية المعصية هي التي يعني ليس فيها اختلاف اولا وثانيا إذا كان يوجد الاجتهاد فيها الراجح واضح يمكن أن يؤخذ به في هذه الحالة أيضا. لكن دائما رأي ولي الأمر هو الأولى ما لم يكن على كونه معصية دليل مقبول، لأنه كيف يكون هذا أوسع هو مطلوب منا أخي. يعني إذا كان كل واحد من الرعية له حق أن يسمع رأيه، زين شو يصير هذا؟ من ينفذ هذا؟ فيترك إلى الرأي، ماكو غير هالحل هذا. ولكن الحل شنو؟ لا تكون معصية، معصية ظاهرة واضحة. لا تكون معصية، هذا وبس هذا. لأنه عندنا إشكالية اليوم عند وهي السن 18 سنة في قضية الزواج. السن 18 سنة للزواج. أخي هذا التدخل، هاي مسائل شخصية. قلت أول الأسماء لها أساس وهو تزويج الصغار من قبل أوليائهم. هاي القرون كلها ما شفناها شيء منع منها. لكن هل قال ينبه الولي لازم يشترط أن يكون رأيه كذا، ما يعرف عنه السفه ما إلى آخره. لكن أنه تجي أنت وتجبره، ايش هالحكي هذا؟ مثل تعدد الزوجات ما يستحون، الجنين ما يعتبرها، لك ايش هذا؟ امرأة تقبل زوجة رابعة، انت شنو دخلك بها؟ بس ولي الامر والله دي يدور الى مصلحتها. يا شيخ الان هم يجرمون هذا، يعني القانون الان يا شيخ يجرم، اي ندري انك تبتون ايش هذا؟ لا يجوز هذا. شيخنا في مسألة هذه رأيت بعض الكتاب ذكرها بمناسبة تحديد الزواج، سن الزواج. الآن كثير من الدول تمنع دبلوماسييها الذين يعملون في القنصليات في الخارج في السفارات أن يتزوجوا من البلد التي هم فيها. والله هاي واحد هذا يمكن يقول لك هاي يمكن، لا لا هنا يقول لك هاي يمكن تأخذ أسرار من هذا القنصل مهما كانت تخبر دولتها. إن هذا شوف هذا موجود، هذا واحد يأخذ الحيطة والحذر في القضايا، هاي مسائل فردية، مو كل الناس هم قناصل أو بالسلك الدبلوماسي. سلك دبلوماسي هذا محل أسرار دولته، تخليه يتزوج امرأة جاسوسة والتجسس يتفننون به. شوف ذاكرة قبل فترة مجلة التربية تصلني متأخرة جدا، شفت فرد عنوان مات النسر الكبير. قلت والله هذا الدقران هالشنو البحر هذا، كاتبه واحد روكان، هذا ولد هو تركي بغداد أعرفه، ثم راح سكن في تركيا وينشر هيك قصص لطيفة، وإذا القصة تتعلق بمحمد الفاتح، فاتح القسطنطينية، هذا اللي سوى السفن على خشب ونزلها إلى آخره. يقول هذا محمد الفاتح يعني كان يعني عبقري وكذا، ويوري في عساكرة، وكان يعني أزعج الدول النصرانية لا سيما الجنوب أوروبا البلقان هذه مال اليونان ويوغسلافيا هذا كلها اللي هي فتحها هذا. فسووا ذولا دزوا واحد أرسلوا دكتور طبيب نصراني أعلن إسلامه، ثم باشر الطب راح عيش كطبيب مسلم هذا، وشاع أمره. فحاشية هذا السلطان لما رأوه جعلوه طبيبا خاصا لمحمد الفاتح. نعم الشكل ومشى طبيب خاص له. يقول وإذا يعني ما ندري إحنا هذا الحاشية هذا أنه قام يحس بألم في بطنه ما يعرفون شنو، كل ما يعطي دواء هذا ما يشافه وإنما يتباطأ ويزيد إلى أن قتل مات بالهذا هالمرض، ما يعرفون شيء. يقول شكوا بي في هذا الطبيب بعد ما مات. فأطباء اللي موجودين يعني هو مو بس واحدة لكن هذا كان بارز منهم، شكوا بي سوى مدري شنو في التحليل استنطقوه اعترف بالتالي اعترف. فتدوا برقيات النصارى الموجودين بالتركية إلى أتباعهم بس كلمتين: لقد مات النسر الكبير. بس هذا هو على محمد الفاتح سموه النسر الكبير، يعني ما يريدون يبينون أكثر هم تشفيهم وكذا. فقصدي هؤلاء في أشياء كثيرة تجسس. سيدنا عمر لما قال منو قتلني ضربني؟ قال هذا العلج أبو لؤلؤة آبسة. قال أنا كنت أحذر من بقائهم في المدينة، ولكن كذا. كان ابن عباس أو العباس نفسه ما هذا قال له: لو أمرت الآن نخرجهم. قال له: لا كذبت، بعد أن توطنوا هنا وكذا وكذا أنت أو غيرك ما كان يأخذون برأيي. هذا كان رئيس دولة، هذا يأخذ الاحتياطات يخليها محصورة هذه دار خلافة، فما يصير هذا. إيه هذا لا يقاس عليه ولا يمنع، بس في حالة حرب أبو الحرب هذا يأخذ الخدعة يأخذ الكذا يأخذ فد أشياء يموه للآخرين. لأبو نعيم قال له: اذهب خذل عنا، ما تزم هذا. هذه الأشياء العادية ممكن هذا. ولذلك لما سيدنا عمر حذيفة تزوج يهودية قال له طلقها، هو في العراق، قال له: حرام هي أم لا؟ هيش قال له؟ قال له: حرام هي يعني أتزوج هذا؟ قال: لا، ولكن فيهم خلابة وفيهم مدري شو هذا كذا. أحسنت، فبين فر السبب. لأن يعني هذا سعوة حذيفة حرج العمر، حرام مو حرام، وما يريد يعني لحوية في بلد معين وليس عاما وكذا يهودية. والجهودية هذه باقية على يهوديتها، هاي مسائل يعني يمكن يأخذها. هذه اليهودية في خيبر مو سمت اللحم قدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا واحد ما يأخذ لحمهم وإن كان هو حلال، لكن في ظرف في مكان في كذا ما يأخذ مو هذا، فتواجب احتياطا. المهم الحدود يا شيخ، حدود طاعة في هذا نقيدها أو نقعدها، ما قال قواعد، لكن تبقى فتح مقدار حيز ما يخضع لقاعدة اللي أنت مخليتها. أنا هذا ما أريد هذا. الآن يا شيخ الحكومة السعودية قيدت الحج لحجاج الداخل بخمس سنين والخارج داخل. شكوا بيها كافي خلي يسمحوا لي يعني كثر اللي يصيرون. أيوه. دائما الناس يقولون هم السبب في الزحمة. ليش؟ لأنهم أدخلوا القصور والعمارات الكبيرة بجوار الحرم ولو بعدوها قليلا لما حصل هذا الحرج. عجيب، شو اللي دخل هاي القارة؟ الشيخ أبو الحسن الندوي رسالة بهذا، قال نحن يعني لماذا، هل هي يعني سبب الزحام؟ نعم. خلاص خلاص ما لازم هذا ما يجوز. شيخنا الحقيقة الزحام ليس هو فقط في الحرم في المسجد الحرام. أخي كل ساعة كل شهر كلها يعني. كل توسعة يعني جائزة قياسا على توسعة المسجد. فتوسعة المسجد إذا اقتضت تهديم بيوت وأنت إيش كذا يفعل ذلك ولي الأمر مع التعويض العادل. كل بناء وقصور وما إلى ذلك ليست من لوازم الحج ولا لترفيه الحجاج، ولكن ما يجوز هذا. أما إذا واحد يبني أبنية من طوابق حتى تستوعب الحجاج شنو بيها الموجب ضرر؟ هو يقول أبعدوها قليلا عن الحرم، يخلق ما يتكلمون شكوا قبل ما هذا ذا شوفون بنادى يصير الآن تحكير. شيخنا هدمت كثير من في خلاص يعني المشكلة ليست في الحرم فقط، المشكلة في المشاعر كلها، في الجمرات، في ميناء، في الزحام. هذا يخففوا جهد الإمكان بكل وسيلة مباحة. نعم. قال استثناء لكل أن يلقي الثلج الذي في بيته إلى الطريق العام بسبب عموم البلوى، فعليه لو زلق بسبب ذلك أحد المارة وترتب عليه ضرر فلا يضمن. طبعا هذا لأن طريق عام هذا وكذا. إيش؟ نعم. قيل إنه بلادهم باردة، قيل في المجلة بلا إذن لأنه إذا أذن له ولي الأمر فليس لأحد حق المنازعة أو الأبنية. الساري في زماننا إحداث جرصاً أو طنف أو إحداث قناة وتطهيرها وحفر بئر، جواز إعطاء الإذن في مثل هذه التصرفات في الطريق العام. قد بين بعض الفقهاء أنه يجوز إعطاء الإذن إذا كان لا يليق إعطاؤه للتصرف في الطريق العام بسبب المحدثات تضر بالناس لضيق الطريق، وكان ثمة مصلحة ومنفعة في إعطائه، ومع ذلك فإنما ترفع تلك المحدثات فيما إذا أحدثها المحدث لنفسه، أما إذا أحدثها العامة ولم تكن مضرة فيجوز بقاؤها ولا ترفع. مثلا لو زرع أحد في زاوية في الطريق العام شجرة تضر بالمارة والعابرين وأمكن العامة أن تستظل بها جاز، وإن فعل ضمن ما يتولد عن ذلك من الضرر. كيف هذا؟ وإن فعل مستقيم العبارة، لا، مثلا لو زرع أحد في زاوية في الطريق العام شجرة تضر بالمارة والعابرين وأمكن العامة أن تستظل بها جاز، لكن يضمن ما يتولد منها من ضرر، وإن فعل ضمن ما يتولد عن ذلك من الضرر. توجد قاعدتان في الإضرار التي تحصل على الأشياء المحدثة في الطريق العام. القاعدة الأولى أن يكون للواضع حق الوضع فيه في أي مكان موضوع، في أي مكان أو في أي موضع منه، فلا يسأل عن الضرر المتولد عن الشيء الذي وضعه، لأن الجواز الشرعي مناف للضمان، وسواء أوقع ضرر كالتلف وقت وضعه الشيء في المكان الذي وضعه فيه أو بعد زواله من ذلك المكان. القاعدة الثانية، إذا لم يكن له حق في الوضع فهو مسؤول عن الشيء الذي وضعه ما بقي في المكان الذي وضعه فيه، أما لو أزاله من ذلك المكان إلى جهة أخرى فلا يسأل عن الضرر الذي يحصل بعد إذن. كما لو وضعت جمرة في الطريق فهبت عليها الريح وأزالتها عن مكانها فأحرقت شيئا لا يضمن الواضع، وكذا لو وضع حجرا في الطريق فجاء السيل ودحرجه فكسر شيئا لا يضمن الواضع، لأن جنايته قد زالت بالماء والريح، وتتفرع من هاتين القاعدتين مسائل عديدة. قد أشير إلى المسائل المتفرعة من القاعدة الأولى برقم 1، والمسائل المتفرعة من الفقرة الأولى من القاعدة الثانية برقم 2، والمسائل المتفرعة من الفقرة الثانية من القاعدة الثانية برقم 3، وها هو بيان تلك التعريفات. 1، من ما تفرع عن القاعدة الأولى، فعليه ليس لأحد أن يغرس في الطريق العام بلا إذن ولي الأمر شجرة، ولو وضع خشبا أو أحجارا أو حديدا أو ترابا فوطئه حيوان آخر من دون أن يسوقه أحد فعثر وعطب ضمن ذلك الشخص. كذا لو وضع اثنان جرارهم أو أكوابهم في الطريق العام فتدحرج بعضها على بعض فكسرت ضمن كل منهم جرار الآخر. عجيب، هذا مثل ما إذا أتلف أحد أرض آخر مر بنا. قال ولو عثر رجل بالخشب أو الأحجار التي وضعها آخر وهلك ضمن ذلك الشخص ديته كما سيوضح قريبا. 3، ما يتفرع على القاعدة الفقرة الثانية من القاعدة الثانية، لكن إذا رفع أحد تلك الأخشاب والأحجار من مكانها ونقلها إلى غيره وحصل بسببها ضرر لزم الضمان هذا الشخص الثاني، لأن فعل الأول قد انفسخ. إيضاح القيود. القيد الأول حيوان آخر، هذا القيد ليس احترازيا، فلو تلف إنسان لزمت ديته أيضا. فلو وضع أحد في الطريق العام شيئا كالحجارة والأخشاب فعثر بها إنسان قضاء وسقط وهلك لزم واضعها ديته. القيد الثاني هذه كلها أمثلة. هذا تسبب بالإيذاء مع تعدي في إيقاع هذا السبب، هذا طريق عام، هذا ما موجود فقط تمشي به مثل الأوادم. وبعد ما تسبب ضرر هذا، أما إذا مشيت مشي هادئة سواء راجلا أو على حيوان أو في سيارة وحدث ضرر فأنت غير مسؤول عن ذلك. حتى وإن قتل إنسان يشغ ما يدفع مال مسؤول، هذا أمشي على هذا خلص. ليس عليه دية؟ ما مسوي فت شيء أنا. طيب خطأ هذا يا شيخ. ما يقال على هذا الكلام الذي قلته. ما. الآن هذه المنطقة، هذا الطريق ولي الأمر آذن السرعة فيه 60، تمام، فجاء مار فقطع الطريق في مكان ليس له حق القطع. شنو قطع الطريق؟ قطع الطريق، مشى برجله فصدمته السيارة وهي في المشي المعتاد المصرع. يضمن الدية؟ ما يضمن. مثل الخطوط الحمر في بغداد أكو بالطريق العام، أن العبور من هنا، من هنا صحيح، من غيره ما موجود هذا. نعم هذا. فإذا واحد دا يعبر من هذا وكانت الإشارة للعبور سيارة جت وسحقتها يضمن، لكن إذا هذا لا، الآن للسيارات تمشي، هو خالف وتعدى مو من هذا، فجاءت السيارة جت تمشي فتح لها بطريق ما تضمن، ما يضمن. نعم. طيب الدية هنا يهدر؟ نعم، ما مسؤول بهذا، ما مسؤول بهالشيء هذا، ما خالف أصلا، ما عنده لا تعمد ولا تعدي. جميل جميل، يلا واضح. الخطأ هل يشترط فيها التعدي أو التعمد قتل الخطأ؟ هذه الخطأ لازم شو أنواع الخطأ، يعني أكون ملحق بالخطأ أو شبه الخطأ، مثل النائم، النائم منقلب على هذا قتله، هنا مو نايم، هو مو نايم ببيته، هذا نايم لو بفندق لو بكذا لو يعني مكان، يعني لازم ياخذ الحذر به. هذا ما عنده كل خطأ، ما عنده كل تعدي، ما عنده كل تسبب، بمعنى انت اذا تقول لك لا تضمن دائما ما يقدر يمشي، هذا يقول في بيته. يلا سلال تنسلت عليها صاعقة، يقول المسؤول الملك الميكائيل، يعني هو لا خطأ ولا شبه خطأ ولا ماذا يسمى؟ ما أنا شفت يسمي قضاء وقدر، هذا خلص خلص هذا هو. نعم. قال القيد الثاني قوله عثر به، قد أشير بهذا التعبير إلى ثلاث مسائل. الشيخ عبد الرحمن الزبيري بل اليوم كان مسؤولا عن السيارات لا موجودة كالذي يموت هذا كذا، مات لأجله، يعني لم يقتله إنسان مسؤولية يسأل عنها. آية الشيخ ابن حجر كلام مثل كلامكم يا شيخ، ويقول له أن رجل واقف في الطريق وفي طريق يعني ضيق فعثر به آخر، يعني مات هذا الواقف أنه لا يضمن العاثر، لا يضمن لا الدية ولا الكفارة، كذلك لا يصوم. من المقتول؟ الإنسان الذي واقف في طريق قال ضيق مثلا ثم عثر به إنسان، ثم جاء إنسان مسرع فصدم به إذا اعتبار وقوفه هنا ليس من حق ضيق، هذا وقوفه يسبب مضايقة للناس، وقوفه في هذا المحل وقوفه خطأ. نعم. فقال هنا ليست عليه دية ولا كفارة صيام. منو ما عليه هذا اللي صدمه؟ الذي صدمه نعم، يعني ما يعتبر من قاتل هذا، لا خطأ ولا عمد. اي ما هذا خلاص، وإنما مات بأجله بدون أن يتدخل في قتله إنسان يسأل. آية كيف تسمي؟ عادة يسمى قضاء وقدر، يعني ما يتدخل، ماكو إنسان نسأل عن هذه الجريمة، عن هذا الحادث. آية وإن كان كل شيء بقضاء وقدر، من يتدخل هنا هاي المسائل هذه؟ هاي ماشية، لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله، هذا مفروغ منها كما ذكرتها وتكلمنا بها، لكن في أحكام الدنيا نفرق. هذا هو. نعم. شيخنا في كتابكم القصاص والديات ذكرتم شيء من هذا في حوادث السيارات والمرور؟ والله ما أدري ما أعرف. الشيخ قالوا مرة الشيخ الألباني رحمه الله قاد السيارة وجاء طفل صغير فدخل عليه وهو في الخط. إيش؟ جاء طفل صغير فدخل على سيارة الشيخ وهو في الخط. يمشي. رمى بنفسه عليها. رمى بنفسه على السيارة. ها. فصدم هذا الطفل ومات. فبعد ذلك جاء قاربوه يقولون نحن نسامحك يا شيخ لأننا نعرف يعني فضلك وعرفنا. قال أنا لم أخطئ ولم أفعل شيء، وهو الذي تعدى علي هذا الطفل الصغير، فليس علي أي مسؤولية شرعاً. أنا ماشي في خطي وهو الذي اعتدى وهو الذي وقع من السيارة. فهناك من خطأ الشيخ في هذا، فهناك من يرى أنه وإن لم يحدث شيئا فهو متسبب بمشي الطريق. لا لا لا، أكو فرق. شوف شوف، إذا جاء هذا وألقى بنفسي على السيارة هو كما ذكر الألباني رحمه الله. أما إذا لا، هو ما واحد طلع من زقاق فرعي، هذا مو مقصد يجب نفسه عليه وسحق السيارة، هنا قد يسأل السائق، لأن عليه أن ينتبه على مثل هذه الحوادث واحد يخرج. أما واحد هو متعمد يلقب نفسه ما يقدر هذا يضبط الحالة. أكو فرق بين الحالتين. نعم. يا شيخ، يعني مسائل حوادث السيارات هذه تحتاج يعني من المجامع الفقهية تفصيلات في الحوادث. لا كثيرة هي، نعم، بعضهم تتشابك يعني يصير بها نوع من التوقف ممكن أي قضية كانت. نعم. سألنا الشيخ الألباني. نعم. كنا معه في المدينة، فأحد الإخوة سأل عن هذا، يعني حوادث السيارات. لا ذكر قصة ما أدري هل السائل كان قد بلغت هذه القصة، فقال كله لا يحكم فيها بحكم كلي، بل كل حادثة ينظر إليها يعني بذاتها فيما يتعلق بالضمان وغيره. هاي الضوابط، هل شي ضوابط مو يعني ذاك العثماني يا شيخ. نعم. نائب رئيس المجمع الفقهي الشيخ محمد تقي العثماني معه رسالة في أحكام حوادث السيارة، قواعد عامة المباشرة والتسبب، وحاول يطبقها على حوادث السيارات. يمكن. نعم. شيخنا، هل تصلح هذه موضوع رسالة علمية بحث؟ أيوة. لا، حوادث السيارات. يمكن. نعم. يمكن. كنت في رسالة دكتوراه. في واحد سجل في الجزائر. ما أظن هذه، ما أظنها يعني من المواضيع اللي يتتبادر إلى الأذهان وتعم بها البلوى. لا، حوادث السيارات هذه راح شو اسمه تتوسع، بيعها مع الحيل، بيعها مع الكذا بالصبغ وخفاها، تطينها، تطين الشاصي من الأسفل حتى المذين مكسورة، هاي تدخل حوار أمور السيارات. أحكام السيارات. يا شيخ، الشافعية هم تفرقوا في باب الصدام، الشافعية عندهم يعني باب الصدام في الضمان. الصدام هذا جيبه هناك يصير صدام حيوانات، هنا صدام سيارات أو سفن أو ما إلى ذلك. نعم. الآن طائرات في الجو يمكن هذه. قال القيد الثاني قوله عثر به، قد أشير بهذا التعبير إلى ثلاث مسائل. أولها، لو وضع أحد في الطريق العام شيئا فجفل منه حيوان، أي لو فر الحيوان من دون أن يمسه ذلك الشيء، وتلف أو لم يتلف الحيوان العاثر بالشيء المذكور وأتلف آخر، فلا يلزم ضمان. ثانيها، لو أنشأ بلا إذن ولي الأمر جسرا في الطريق العام على نهر كبير يمر منه فمر شخص عن ذلك الجسر قصدا وعمدا فأصابه ضرر، فلا يلزم ضمان. والوجه هو أن لا يكون تعمد كما يستفاد من لفظ عثر، يمكن على ذلك، فمر شخص على ذلك الجسر. إيش عندكم أو عنه عبر عنه. ثالثها، ثالثها، لو وضع أحد في الطريق العام جذعا بلا إذن ولي الأمر فأضر بشخص مر عنه متعمدا، فلا يلزم لواضع ضمان، يمكن للواضع. إيش عندكم يا شيخ؟ لواضع النكرة، لا يوضع. ما هو يعني التعبير فيه ركة، لأنه لما كان ذلك الشخص بصيرا وهناك موضع آخر للمرور فيكون بمروره تعمدا قد أتلف نفسه بنفسه وأضر بها تعمدا، أما إذا لم يمر متعمدا كأن كان أعمى أو مر ليلا كان الواضع ضامنا. ثلاثة، لو أحدث أحد اثنين يعني اللي هي ما يتعلق بالقاعدة الثانية، لو أحدث أحد طنفا على الطريق العام الذي أمام داره بلا إذن ولي الأمر، وبعد ذلك باع ذلك الشخص تلك الدار من آخر وسلمه إياها فنشأ عن ذلك الشيء المحدث ضرر، لزم المتسبب الضمان ولا يخلص منه بالبيع والتسليم. ثلاثة، لو ألقى أحد نارا في الطريق العام في يوم شديد الريح فأشعلت الريح النار اشتعلت وسرت إلى ما يجاورها يسأل هنا يسأل. فأحدثت فيه ضررا كان ضامنا. أما لو ألقى النار في وقت لا ريح فيه ثم هبت فسرت بهبوبها عليها وتحريكها إياها إلى ما حولها وأحدثت ضررا فلا يلزم لأنه لما رباه ما كان شيء عادي. لكن الشيخ متعدي بإلقائه إلى طريق العام. لا هو باعتبار أنه يمكن إلى ما زي يتكلم يتكلم بس على التعمد هبوب ريح عدم ريح. نعم. في يعني نعم. هنا توسط بين فعله والضرر فعل آخر. إلهي سماوي وهو الريح. هو نعم هذا. خارج عن العادة. نعم. قال. اثنين لو وضع أحد قدر القطران المغلي في الطريق العام من دون إذن سلطاني فمر الرجل أعمى من ذلك الطريق فعثر به وسقط فيه فلحق الأعمى ضرر كان الواضح ضامنا. واحد حتى لو كان ولو كان هو فصلها بما مضى رقم واحد يبدل القاعدة الأولى أو رقم اثنين إلى الشطر الأول من القاعدة يعني ثلاثة الإمام تصرفات بالمصلحة شنو بيضرر حتى يعني إذا عاد الإمام يكون ما فيه يعني ما يكون ضامن. لا هو تصرف الإمام منوط بالمصلحة يعني لا يصلح لا يجوز إلا كذا على عدم الجواز قد يكون هنا منظر الحاسب عليه في الدنيا لكن يأثم ويمضي هذا مثلا يعزل واحد موظف ويجيب غيره أبوه كفو العزل هو من حقه لكن أساء استعماله عرفت لكن إذا قام أمر واحد بأن يقتل فلان وهو لا يستحق القتل فالمأمور نفذ إذا ما كان يعرف أن هذا ما يستحق القتل ما عليه مسؤولية مسؤولية على الإمام لكن ما نقدر نعرف عنا أساء استعماله يأثم أما إذا عرف هو القاتل لا يقام عليه الحد يقام عليه القصاص يثبت عليه أولياء القتيل فالمسائل إن كانت مجهولة خلص تحمل على الصحة والصواب إلا كانت هناك قرائن تدل على أنه مسيء استعمال يصير بها تحقيق يصير بها تفتيش يسأل يعني مو قضية ما يسأل هو الإمام عبد الله بن عمر أو مو عبد الله واحد اعترض على سيدنا عمر مسألة تقسيم العطاء قال أنت أخذت قماش أو كذا أنت كبير طويل ما ادري شنو كذا اتخذت اكثر من عندنا قال لكم يا عبد الله عبد الله هو حصة الله الابو فالخليفة يحاسب اذا رؤي انه خالف المرة لما ردت على سيدنا عمر وصوبها فهذا يمكن هذا لكن مو يعني ياخذ اولا لازم يتأنى هذا لان الامام يحتاج الى هيبة ووقار لا يجوز انه كسر هيبته ولذلك معاوية سيدنا معاوية رضي الله عنه فقال له اتق الله يا معاوية قال اسكت قال لها كنا نقولها قال له نعم كنت تقولوها تريدون المصلحة ونصيحة تريدون هناك كسر مهابة فهذه المسائل يعني تؤخذ كل واحد من يعرف الإمام والناقد وما أدري إيش كذا ما يكون هكذا يفتح الباب الشكوى من القضاة يجوز واحد يشتكي على القاضي حكم علي بشهود هو ذولا قاربة أثبت أنه قاربة قرابة تمنع كذا ما تثبت لما ما تثبت لكن انجرح القاضي قام قيمة عليه دعوة الناس عرفوا قيمة عليه دعوة ما يدرون أنه هذا هو محق وهذا مبطل فيجوز هنا المالكية قالوا إذا كان واحد مشهور بالعدالة وواحد اشتكى عليه أحد الخصوم ما تقبل منه لأن هذا زي التجريح مو الولي الأمر يعني يكون هكذا صماء يأخذ بالضوابط جامدة بصورة جامدة لا يوجد موانع لها قائم لهذا الشخص الإشكالية التي تطرأ في نفوسنا أن هذا الكلام والتقييدات ولي الأمر كأن الناس يشعرون أنهم في زمن كثر فيه الظلم والحيف والمكر فلا يحملون أمثال هؤلاء إلا على هذه المعاني بحنا ما نجد نقول هذا وهذا حتى نجد نشوفها نقول إذا كان هكذا لأجل تجريح تضعيف من هذا تكفير السيئات عليه ما يجوز هيكي. هسه مو شفنا احنا اخي يعني شفنا في العراق هذا الشيوعيين ظلوا يدقون نور السعيد وظل يدق كذا كبروا السيئات كذا طلعت ما عنده أموال مات هو ما عنده كفن فأفضل مات هو سحقت السيارات هو كذب هذا فالواحد لازم يتألنا يعني الإمام يحتاج إلى عدل أيضا مو بس الرعية تحتاج عدل إذا ظل الجرح لي ظل الجرح لي العلوب أبرى أبرى أبرى يموت نزيف دم هذا ضوابط هذه ولذلك في الحديث يعني ما خلع من الجزل ولو ضرب ظهرك ولو ما ادري شنو يعني مثلا صعبه هذه مو فد واحد شيله منا وتخليه هنا او شريك وتنزع وكذا امام هذا هذا شلون يجيب التغير ما تنصبه وتجيبه فهذه قضايا ناخذها نعم ظلم دا يظلم هسه ظلم هذا هسه مو بس انت اول مظلوم هذا شو تسوي إذا أنت تضرب إيش هذا يصير نصح يصير لكذا يصير يعني صبر وإيثار ملاحظة مصلحة عامة القضايا كلها لازم تؤخذ بالنظر الاعتبار نعم. قال لو وضع أحد على حائط جذعا فسقط وأحدث ضررا فإن كان لذلك الشخص حق بوضعه فلا يلزم ضمان لأنه لا يكون في هذه الصورة متعديا كذلك لو صب أحد في الطريق العام شيئا يزلق به كالدهن أو القش أو الماء وزلق به الحمل فتلف هو بسقوطه أو تعيب أو تلف الحمل كان ذلك الشخص ضامنا صحيح. مثلا لو ألقى قشر البطيخ في الزقاق فمر حيوان حاملا زيتا فزلقت رجله فتلف الزيت كان ضامنا لأنه قد أحدث فعلا غير مأذون فيه ويلزم من يحدث فعلا كهذا ضمان الضرر الذي يحدث بسبب فعله لو أمر أحد آخر أن يرش أمام حانوته الواقعة على الطريق العام ماء ورشها الآخر فزلقت رجل حيوان لأحد بسبب ذلك وتلف يضمن الأمر استحسانا ولا يضمن يضمن الآمر استحسانا ولا يضمن الراش قاتل أشر إلى هنا نعم شيخنا أشر وضعنا إلى أقرار هذه نكتبها